لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذلك حين تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في تعاملنا مع علامات الساعة أيها الإخوة لا نذكرها من باب الإغراب، ولا نذكرها من باب أن يسمع الناس أشياء لم يسمعوها من قبل، وإنما نذكرها لأن فيها عبرا وعظات لا بد أن نتأملها ونعيها. ونحن كذلك نقف في أمر علامات الساعة عندما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نعتمد على غرائب الأحاديث، ولا نعتمد على أساطير واهية، ولا نعتمد على تأويلات زائفة باطلة، كل من الناس يؤول كيف يشاء ويتحدث من نفسه، كهؤلاء الذين يقولون عن الدجال أو عن الأطباق الطائرة أنه هو الحمار الذي سيركبه الدجال، أو عن هؤلاء الذين يتحدثون عن الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه في الخطبة الماضية التي حدثتكم فيها عن علامات الساعة، ذكر منها عليه الصلاة والسلام فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، فخرج على الناس من يقول إن هذه الفتنة هي التلفزيون أو هي وسائل الإعلام المختلفة، وهذا تأويل باطل وتكلف لا يفيد ولا يجدي، وإن هذه الفتنة يعلمها الله عز وجل إن كانت ظهرت أو لم تظهر بعد. ونحن اليوم نرى مجموعة أخرى من هذه العلامات العجيبة، أولها النار التي خرجت من أرض الحجاز، نار أخبر عنها النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنها تخرج من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى والشام. تصور النار تخرج من أرض الحجاز ويصل ضوءها إلى أرض الشام، هذا ما جاء في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى، يعني بأرض الشام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 54 و600 للهجرة أن هذه النار خرجت في هذه السنة، سنة 654 هجرية. ويذكر أبو شامة المقدسي، شهاب الدين أبو شامة المقدسي، وهو علامة من أهل العلم رحمه الله تعالى، وكان ممن عاصر هذه النار، قال: خرجت هذه النار من المدينة النبوية، خرجت هذه النار من المدينة النبوية وجاءت الأنباء والكتب بها. ويذكر أنه كان إذا دخل أحدهم داره كأن فيه سراجا مضيئا من هذه النار التي خرجت من المدينة، كأن فيه سراجا مضيئا. وجاءت الكتب بأن هذه النار قد خرجت من المدينة وقبلها كان هناك زلزال عظيم تحركت له الصخور والحيطان والجدران والأرض وتحرك لها كل شيء، ثم خرجت هذه النار العظيمة حتى جعلت الوديان تسيل نارا. سبحان الله، جعلت الوديان تسيل نارا وتخرج منها حمم وسهود وجبال تأكل الحجارة والأرض، وكأنها الآية أو كأنه شيء من معنى الآية التي قال الله عز وجل فيها إنها ترمي بشرر كالقصر. وإن كانت هذه الآية في وصف النار الحقيقية، نار جهنم أعاذنا الله وإياكم، والعجيب أن هذه النار كانت تأكل الحجارة من شدتها وليس لها حرارة ولا لفح كحرارة النار التي نعرفها. وهذا من عجيب آيات الله تبارك وتعالى. كانت هذه الآية العجيبة حينما ظهرت سببا في أن يرجع أمير المدينة عن كثير من المظالم التي كان يفعلها. وهذه هي القلوب المستنيرة، ترجع إذا رأت آية من آيات الله وتفيق وتعلم أن هذه الآية إنذار بالدمار، إنذار بالهدم والخراب، إنذار بأن هذا الجاني وهذا الظالم له رب عظيم جليل قدير على أن يحطمه في قول كن، فيفيق الظالمون ويستدركوا ما فاتهم ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويرجعون عن مظالمهم ويتوبون إلى الله. ولكن جاءت أيام وجاء زمان تتوالى الآيات تلو الآيات ولا يفيق النائمون ولا يرتدع الظالمون، تحل بهم المصائب في ليل قبل نهار وفي نهار قبل ليل، وتنزل عليهم البلايا من فقر وشدة وفاقة وأمراض فتاكة لم تكن قبل في أسلافهم، وطواعين متعددة متنوعة، لعل الناس ترجع ولعل الظالم يرتدع ولعل العالماني المجرم الذي لا يزال يحارب الله يرجع عن محاربة الله، ولعل الفجرة من أعداء الحجاب والعفاف والفضيلة يرجعون إلى ربهم عز وجل. ولكن العجيب أنهم لا يرجعون ولا يرتدعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، تأمل إلى رحمة الله، إن الله لا يعاقب الناس بكل ما يفعلون ولكن ببعض ما يفعلون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وكثير منهم لا يرجعون. ولا يفيق أحدهم إلا إذا حلت به سكرات الموت وساعتها يندم، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا ما انتبهوا ندموا، وهيهات هيهات ماذا ينفع الندم بعد الممات. وكتب أحد الشعراء يصف هذه النار العجيبة ويتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المسلمين، فكتب يقول: يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، فقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا لا نطيق لها حملا، ونحن بها حقا أحقاء، زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف تقوى على الزلزال شماء، بحر من النار بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب، لها في الأرض إرساء، فيا لها آية من معجزات رسول الله، يعقلها القوم الألباء، فباسمك الأعظم المكنون إن عظمت منا الذنوب وساء القلب أسواء، فاسمح وهب وتفضل وامحو واعفو وجد واصفح، فكل لفرط الجهل خطاء. ومن العلامات التي ظهرت وهي من معجزات نبينا الكريم أنبأ بها وأخبر بها صلى الله عليه وسلم، الحروب والفتوحات التي وقعت بين المسلمين وبين فارس والروم والأراضي المختلفة، فقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حلول موعدها بسنين عديدة، بل وربما بسنين طويلة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فتح بيت المقدس، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن فتح القسطنطينية، وأخبر عن فتح رومية، وأخبر عن أن المال سيفيض ويكثر في أيدي المسلمين، وكل هذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى فتح رومية وهي مقر الفاتيكان الآن. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بلاد الغرب ويملأها بالتوحيد. فقد روى البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله أنه كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني الفقر. يقول عدي: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه رجل فشكى إليه قطع السبيل، يعني أن اللصوص وقطاع الطرق يقطعون على الناس سبلهم ويهددون أمنهم وأمانهم. تصور عدي بن حاتم جالس عند رسول الله، والرجل يأتي ليشكو الفقر والفاقة والشدة لا يجد، والآخر يأتي يشكو إليه قطع السبيل، الخوف وفقدان الأمان. تصور ماذا يقول رسول الله. قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ والحيرة بينها وبين المدينة مسافة بعيدة جدا، وهي من أرض فارس. هل رأيت الحيرة؟ قلت: لا يا رسول الله، وكنت قد أنبئت عنها. قال: فلئن طالت بك حياة لترين الضعينة فترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. هذا رد على شكوى الرجل الذي جاء يشكو قطع السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الأمن الذي سيحل على الدنيا: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وبهذا الحديث وبغيره استدل القائلون بجواز أن تسافر المرأة للحج وحدها إذا لم تجد من يسافر معها أو لم تجد لها محرما، ولكن في هذا تفصيل ليس هذا مجاله الآن. إذن هذا دليل على وقوع الأمان وشيوعه وانتشاره، حتى إن المرأة لا تخاف على نفسها شيئا وتسير المسافة البعيدة دون خوف ولا وجل. هذا حدث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال عدي: فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ يعني أين قطاع الطرق واللصوص من طيء الذين سعروا البلاد وأشعلوها؟ أين يذهب هؤلاء؟ لكنه لا يقول هذا تكذيبا لرسول الله، وإنما يقول هذا تعجبا مما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وليس شرطا أن يكون التعجب استنكاريا أو تكذيبيا كما تعود الناس، وإنما قد يكون من باب التعجب والاستغراب لأمر لئن طالت به حياة ليجدنه كما أخبر به رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أيها الإخوة بأخبار عجيبة. كنوز كسرى، كسرى هذا عظيم فاس. الأمة الإسلامية لم تبلغ القوة في ذلك الوقت، ولم تبلغ من الإمكانيات المادية ما يتيح لها هذا الفتح العجيب، فيخبر بأن أرض فارس وملك كسرى وكنوز كسرى ستفتح على المسلمين. يعني تصور أني أخبرتك الآن بأنك ستملك قصر بوش أو أوباما مثلا، سيستغرب المستغربون وسيعجبون وسيقولون: كيف ونحن لا نملك أي شيء وهم يملكون كل شيء؟ والله لو أنك تملك في قلبك توحيد الله لانحاز تحت يديك كل شيء، ولكننا أحوج ما نكون إلى توحيد صادق يصلنا بالله رب العالمين. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال عدي: كسرى بن هرمز؟ استغرب، كلام عجيب. قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله منه فلا يجد من يقبل، فلا يجد من يقبله. قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة، يعني تحقق كلام الرسول، فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى. كنت فيهم، شارك مع المسلمين، وكنت في من افتتح كنوز كسرى. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يخرج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد من يقبله. طبعا أنت إذا سمعت مثل هذا المقطع الأخير من الحديث وأنت تعيش في زمن قد بلغ به الرخاء إلى حد الشدة، لا شك أنك إذا سمعت هذا قد تعجب وتستغرب وتقول: أين هذا الزمان؟ أين نحن من هذا الزمان؟ الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة، نحن الآن صار عندنا مليونيرات ويتسولون، عنده أكثر من عمارة ويخرج يمينا وشمالا يمد كفه إلى الناس: أعطوني لله. سبحان الله، فأين هذا الزمان؟ لأهل العلم أقوال في ذلك، فمنهم من قال إن هذا قد وقع حقا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام قد وقع، وهذا الجزء الأخير خروج الرجل بملء كفه ذهبا أو فضة وقع في عهد الخليفة المبارك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كثر المال وفاض، وإذا عم العدل عمت البركة. هذه قاعدة، إذا عم العدل بين الناس عمت البركة وانتشر السماح، وإذا عم الظلم وانتشر نزعت البركة من بين البشر. والواقع يشهد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في أيام عمر بن عبد العزيز كان رجلا صاحب عدل، يخاف الله، يخاف على نفسه، ولهذا فإن الإمام العادل أول صنف من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، جعلني الله وإياكم منهم. إمام عادل، عمر بن الخطاب الذي عمر بن عبد العزيز الذي كان قبل أن يتولى أمور الخلافة كان يشتري الثوب من أنعم الثياب وأغلاها وأثمنها، يشتري الثوب لا يقل عن 200 درهم، هذا على الأقل. لما تولى الخلافة أرسل مولاه أو خادمه يشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا 10 دراهم. اسمعوا يا مسلمون، اشترى له ثوبا 10 دراهم بعدما عمر تولى الخلافة، صار مسؤولا عن الأمة. فتلمسها بيده وقال إن هذا لين جدا. كان الأول بيلبس الثوب بكام؟ 200 درهم، ودلوقتي الثوب 10 دراهم، يعني لا شك إنه رديء جدا جدا جدا بالنسبة للأولاني، ومع ذلك يتلمسه بيده ويقول إن هذا لين جدا، نريد أخشن منه. رجل يخاف الله، يخاف أن يسأل عن هذا الثوب الذي يلبسه، بأي حق يلبسه؟ هكذا. فلما عم الناس بعدله رحمه الله ورضي عنه عمت البركة في دولته وفاض المال، حتى إن عمر بن عبد العزيز كان يخرج المنادية لينادي في الناس: يا أيها الناس، من لم يكن قد تزوج فليأتي إلى أمير المؤمنين يزوجه من بيت مال المسلمين، ومن لم يكن قد حج الفريضة فليأتي إلى بيت مال المسلمين لنعطيه المال الذي يحج به، ومن كان عليه دين أعطيناه ليسد دينه من بيت مال المسلمين. يا الله، هكذا. وصرنا في زمن لو استطاع من فوقنا أن يمصوا دماءنا لفعلوا، فالله المستعان. هذا شيء مما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أقوال أخرى لأهل العلم أن هذا سيقع لاحقا حينما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إلى الدنيا. وكيف ينزل عيسى عليه السلام؟ اعلم أن عيسى عليه السلام لا يزال حيا في السماء، وقول الله عز وجل على لسان عيسى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي ألقى الله عز وجل عليه النوم ثم رفعه إليه. ولكن سينزل عيسى عليه السلام ليقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويصلي مأموما خلف إمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيريد هذا الإمام أن يقدمه فيقول: بعضكم لبعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا سيأتينا لاحقا في الحديث عن العلامات الكبرى بإذن الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث نافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تا تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. والدجال سيمر على كافة الأرض إلا مكة والمدينة، سيدخل كل مكان إلا مكة والمدينة، وفي حديث آخر أنه لن يدخل بيت المقدس أيضا. ثم يهلكه الله عز وجل وتفتح الدنيا لأهل الإسلام وأهل التوحيد. ومما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشرنا به أيضا فتح القسطنطينية وفتح رومية. ففي حديث أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص فسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فدعا بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، فقال عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل تفتح أولا. ومدينة هرقل هي القسطنطينية، وقد فتحها الله عز وجل على يد البطل المبارك محمد الفاتح الذي رباه شيخه تربية إيمانية، رباه منذ طفولته على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقف على أسوار هذه المدينة جيش مغفور له. فكان يحمسه ويقول: أنت الذي ستفتح هذه البلاد. فكان رحمه الله هو الذي أتم الله على يديه فتح القسطنطينية. ونسأل الله أن يعجل لنا بفتح رومية وغيرها من البلاد ليملأها توحيد الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أيضا، بل هو في البخاري ومسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، رآها كلها صلى الله عليه وسلم، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني سيبلغ ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها بموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من العلامات العظيمة، الفتوحات والحروب، وذكرناها باختصار شديد، وإلا فهي تحتاج إلى مجموعة كثيرة طويلة من الخطب التاريخية، لعله يأتي وقتها لاحقا بإذن الله عز وجل. ومن علامات الساعة التي ظهرت وفشت وانتشرت وعمت وعم بلاؤها ظهور الفتن، فتن كقطع الليل المظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الفتنة شديدة قوية فيقول المسلم: هذه مهلكتي، ثم تنجلي هذه الفتنة وتأتي فتنة أخرى أشد منها، وكل فتنة تهون التي سبقتها، فيقول المسلم: هذه. كلما مرت فتنة من الفتن يخاف الإنسان على نفسه أن يهلك بها. وكان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان يحدث عن بعض هذه الفتن التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها منه. وكان رجلا ذكيا فطنا، يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يسأله عن الشر ليحذر منه، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بالإسلام، والإسلام هو الخير كله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل تحدث فتن أخرى بعدما من الله علينا بالإسلام ونحن الصحابة نعيش في مدرسة النبي الكريم ونتأدب بأدبه فيعم الأمان والعدل والبركة والسعادة، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني يريد أن يطمئن رضي الله عنه. طب هذا الشر الذي سيأتي ستنتهي به الدنيا أم بعده خير؟ فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خيرا صافيا، وإنما تشوبه الشوائب. قال: نعم، وفيه دخن. وسأله حذيفة رضي الله عنه: ما هذا الدخن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أناس تعرف منهم وتنكر. ثم ذكر بعد ذلك شرا أعظم من السابق: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ويحدث أيضا رضي الله عنه في حديث آخر في صحيح مسلم يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا مما يكون في مقامه هذا إلى قيام الساعة إلا حدثنا به، حفظه من حفظ ونسيه من نسي، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وذكر من هذه الفتن، قال: ومنهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا من شدتها. قال: ومنها فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. إذن فالفتن أنواع متنوعة، منها فتن صغيرة ومنها فتن كبيرة، منها فتن خفيفة ومنها فتن ثقيلة شديدة، أعاذنا الله وإياكم من الفتن كلها. ويبلغ الحد بهذه الفتن وشدتها إلى أن تجعل المسلم يخرج عن دينه والعياذ بالله. فقد روى مسلم وأحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، يعني سابقوا، سارعوا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. نعوذ بالله من الفتن. أرأيتم أيها الإخوة، يبلغ الحد بهذه الفتنة، والفتنة قد تكون فتنة الشبهة أو فتنة الشهوة. إن أعظم الفتن إنما هي محصورة بين الشبهات والشهوات. فتجد إنسانا يسمع لأهل الضلال ويعاشر أهل الكفر ويعاشر أهل الباطل حتى يدخلوا في قلبه من باطلهم وغيهم فيرتد عن دين الله والعياذ بالله. وقد وجدنا في زماننا أناسا، وقد حدثت أنا عن شاب من الشباب بل أكثر من شاب كان ملتزما مستقيما صاحب سنة يسير على منهج سلفي صحيح كما كان يزعم، وفجأة دارت به الأيام ودارت عليه الدوائر فأصبح يشك في دين الله عز وجل، وصل إلى مرحلة الإلحاد. أرأيتم فتن كقطع الليل المظلم ينبغي أن يحذر الإنسان منها، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. نعوذ بالله من سوء العاقبة. ألا فليحذر كل إنسان على دينه، ونحن في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، فاقبض على الجمر بيديك فهذا أهون عليك من أن تدخل النار بكلك. عافانا الله وإياكم من الفتن ومن النار ومن عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن من شدة هذه الفتن وخطورتها يتمنى المسلم الموت بسببها. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. من شدة ما يرى من الفتن يريد أن يموت حتى يستريح منها. أعاذنا الله وإياكم منها. ومن هذه الفتن العظيمة قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الهرج. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، يرفع فيها العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج. وستعلم أن الهرج هو القتل، يكثر الهرج. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة، يعني من علاماتها، إن من أشراط الساعة قلة العلم وكثرة الجهل. قلة العلم، والعلم لا يقل هكذا بالكمية، وإنما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ف فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه السنوات الأخيرة شهدت موت كثير من علمائنا، نسأل الله أن يرحمهم رحمة وسعة، الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني المحدث الكبير رحمه الله رحمة واسعة، ومن بعده الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد، والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، والشيخ عبد الله ابن جبريل، ومحمد بن سليمان الأشقر، وغيرهم وغيرهم. يتتابع موت أهل العلم ويبقى أهل الجهالة والضلالة، يبقى أهل الجهالة والضلالة لحكمة، هذا الذي يجري لحكمة يعلمها الله. هذه من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يموت العالم الذي يتكلم بقال الله وقال رسول الله، ويبقى المجرم الذي يقول للناس أنا أرى كذا، أنا أرى أنه لا بد للمنتقبة أن تتوب إلى الله من هذا النقاب. خرج المفتي وقال هذا، يقول له المذيع نصيحة تنصح بها المنتقبات والتي تريد أن ترتدي النقاب، قال أقول لها توبي إلى الله. اسمعوا اسمعوا، لكم أن تضحكوا، لكم أن تبكوا، افعلوا ما شئتم، فنحن في زمن العجائب. أقول لها توبي إلى الله عز وجل ودعك من أهل الفكر العفن، الذين يدعون إلى سنة رسول الله هم أصحاب الفكر العفن. حتى الشيخ نصر فريد واصل لما أراد أن يقول كلمة حق وقال لا نقول إن النقاب واجب، ولا نقول إنه ليس في الإسلام، ولكن نقول إنه فضيلة إذا فعلت به المرأة، هاجوا عليه كالكلاب. وخرجت هذه المرأة المجرمة التي تدعي أنها من جامعة الأزهر وتدرس في جامعة الأزهر، تقول أنا إذا رأيت المنتقبات أشمئز، ونحن والله منك أكثر اشمئزازا. هذا هو الواقع الذي نعيشه أيها الإخوة، قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الزنا عافانا الله، وكثرة شرب الخمر، وكثرة النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، رجل واحد يقوم على خمسين امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. هذه علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لو تأملت إليها جميعا لتجدنها حاصلة، قل العلم وكثر الجهل وكثر الزنا، وأبيحت وأتيحت وسائله عيانا بيانا ولا مانع. والأحداث تنبئك عن العجائب كما أقول، وكثرة النساء وقلة الرجال. تدخل المدرج من مدرجات الجامعة تلاقي خمسة رجالة وخمسين بنت، والله أعلم من الذي يطبع على الآخر. وتجد كثيرا من الرجال أشباه الرجال ولا رجال، والعياذ بالله. هذا أيها الإخوة شيء يسير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول للمسلمين ولأنفسنا، ينبغي أن يثبت المسلم في هذه الفتن، ينبغي أن يتمسك في هذه الفتن بالسراج الوحيد الذي يضيء له كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الفتن متلاطمة متراكمة كقطع الليل المظلم، فعندك كتاب الله، اهتدي به وسر على هديه وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنج من الفتن بإذن الله. أقول لأخواتنا المنتقبات العفيفات الطاهرات، إياكن أن تخلعن النقاب، إياك أن تتخلي عن مبدأ علمت إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذه الشهادة التي تطلبينها 99.9% لن تنفعك شيئا. لقد سبقت الرجال وحصلوا على الشهادات وما حفلت بهم إلا أقسام الأرصفة هنا وهناك. أصبح في كلية البطالة والعطالة قسم الرصيف. نحن أخذنا الشهادات، ماذا صنعنا به؟ يا أختي الكريمة، دينك دينك، لحمك ودمك، وإن قطعت وإن حرقت. وأقول لأولياء الأمور، يا أيها الآباء، يا أيها الآباء، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في بناتكم، ولتكن عندكم غيرة، صونوا أعراض نسائكم، فإن شهادة التوحيد أغلى من شهادة الجامعة 1000 مرة. ولأن يشهد لابنتك بالحياء والعفة والطهر وأنها أخرجت للأمة رجلا يوحد الله خير لها من أن تخرج باللسانس والبكالوريا وغيرها من هذه الألقاب الزائفة، ثم تخرج لتسب دين الله أو لتسب الحجاب أو لتسب المنتقبات كما خرجت هؤلاء الساقطات في زماننا. اتق الله في بناتك أيها الرجل. أقول لهذا الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها لأن ابنته خافت من الاختلاط المحرم، أقول له اتق الله عز وجل، فإن هذه المقاطعة تأثم عليها، تأثم أنت عليها، فعد إلى ربك وتب إليه، ولا تقطع أرحامك من أجل أن تفعل ما تريد على خلاف هدي النبي الكريم. وأقول لهؤلاء المجرمين الذين تجرؤوا على أخواتنا وبناتنا المنتقبات، أقول لهذا المجرم الذي كان في دار علوم القاهرة ومد يده ليرفع الكمامة عن أختنا، أقول له غلت يداك، بل شلت يداك، شلت يداك ويدا كل جان يحارب أهل العفة والطهر والحجاب. لماذا لا تحاربون المتبرجات السافرات التي تخرج وتدخل في زي العاهرات؟ لماذا لا تتكلمون عنهم؟ لماذا لا تحجبونهم؟ لماذا لا تطبقون زيا رسميا يكون محتشما لا موافقا للدين ولكن موافقا للتقاليد والسلوكيات والحضارة؟ أم أن الحضارة عندكم هي العري والسفالة؟ يا أهل الضلالة، أقول لأختنا الكريمة، هذه فتنة، واثبتي، فلئن ثبتت ليعجلن الله لك بالفرج القريب. وأقول لهؤلاء المجرمين، ويل لكم من عذاب الله إن لم تتوبوا إليه وترجعوا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول أولا إخواني الكرام معذرة، ليس من السنة أن يرفع الإمام ولا المأموم يده في الدعاء في خطبة الجمعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم أذن لشرعك أن يعود وأن يسود، اللهم صن أعراض بناتنا، اللهم صن وجود العفيفة وجوه العفيفات من نسائنا، اللهم صن وجوه نسائنا وبناتنا، اللهم صن وجوه المنتقبات من نسائنا، واحفظهن بحفظك واكلأهن برعايتك، واسلل أيدي من ينزع عنهن حجابهن يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بمثقال ذرة من سوء فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من يحاربون الحجاب والعفاف فشل أركانهم واهدم بنيانهم وقوض سلطانهم وأعم أبصارهم وأخرس ألسنتهم وفض أفواههم وانصر الحق وأهله وأنت خير الناصرين. اللهم دمر اليهود والصليبيين والروافض والعالمانيين والمنافقين وأعداء الدين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين